لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 83، والذي يدور حوله أو الذي يدور حوله الكلام أو يدور حوله الكلام عن صفة الكلام، وأنها صفة ثابتة لله عز وجل، وأنها صفة ثابتة لله عز وأنها صفة ثابتة لله عز وجل، وهي ذاتية كما قلنا في أنواع الصفات في التقسيم. صفة الكلام صفة ذاتية، وهي أيضا باعتبار آخر صفة فعلية، فهي صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، باعتبار أصل الصفة، وهي أن الله عز وجل لم يزل وما زال متكلما سبحانه وتعالى، وباعتبار آحاد الكلام مفردات الكلام صفة فعلية، سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى، فهي ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. يقول الشيخ أو قال الشيخ في السؤال 83: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ وفي الحقيقة الجميع يعلم الفتنة التي ألمت بالمسلمين بالسنة في أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة، والتي اختبر فيها أهل العلم أو جمع كثير من أهل العلم، وهي الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن، والتي امتحن فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه. فسريعا سنقول الفتنة التي ألمت بالإمام أحمد لما فيها من العبرة، ولتعلم يعني ثبات العلماء والسلف الصالح على العقيدة، لأنها من الثوابت، ولا يجوز بحال التفريط في الثوابت. ففي أواخر عهد المأمون ابن هارون الرشيد، يعني أقنعه المعتزلة بالقول بخلق القرآن، فبدأ المأمون في أواخر عهده أو بدأ له أن يمتحن العلماء، وأن يكون المذهب أن القرآن مخلوق، فابتلي خلق كثير من العلماء وأجاب كثير منهم يعني لما نالهم من العذاب، لأنهم في حال إكراه كما تأولوا أنهم مكرهين. ثم وصل الأمر إلى امتحان الإمام أحمد رضي الله عنه، فامتحن الإمام أحمد في عهد المأمون أو في أواخر عهد المأمون، وأمر المأمون لما رأى من ثبات أحمد على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، فثبت أحمد، فأرسل المأمون إلى أحمد أو أرسل المأمون إلى الوالي أو إلى الوزير أن يرسل إليه أحمد ومن معه من الذين أبوا أن يقولوا بخلق القرآن، فلم يثبت مع أحمد إلا من؟ نعم، محمد بن نوح. تم إعداد الإمام أحمد ومحمد بن نوح حتى يسافروا إلى المأمون، وقد توعد المأمون الإمام أحمد إن أجابه، إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن ليمزقنه إربا إربا. فلما كان أحمد في الطريق ويستقبله الناس ويقولون إن الإمام قد توعد أو الخليفة قد توعد ليقتلنك إن لم تجب، فقال أحمد أو رفع أحمد رضي الله عنه يده إلى السماء ودعا الله عز وجل وقال: اللهم إنه قد غر هذا الفاجر حلمك، فإن يكن القرآن كلامك أو كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، فاكفنا مؤنته. فجاء الصريخ بموت المأمون ورجع أحمد من الطريق ولم يرى الرجل، واشتدت المحنة في عهد المعتصم، والمعتصم هو إيه؟ ابن ولا أخوه؟ أخوه، أخو المأمون. فجاء المعتصم واشتدت المحنة على الإمام أحمد، ويعني كانت أشد أيام المحنة في أيام المعتصم. والعلماء وأهل العلم يقولون يعني لو لم يكن أو يعني العلماء قالوا عن المعتصم يعني كانوا لا يترضون عليه لأنه جلد أحمد بإيه؟ بيده. فدي يعني اعتبرت وصمة، على الرغم من أن المعتصم كان له فتوحات يعني نشر للدين، له مناقب عديدة في الإسلام، إلا أن سوءته أنه إيه؟ سوءت المعتصم أنه جلد أحمد بيده. فاشتدت المحنة في عصر المأمون ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن فأجاب الناس، ولم يثبت إلا أحمد رضي الله عن أحمد، وجيء به إلى قصر المعتصم ومثل بين يديه وقال له: يا أحمد ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، أقول بالكتاب والسنة ما جاء في الكتاب والسنة، ائتوني بشيء من الكتاب والسنة أقول به. فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالمعتزلة بجوار المعتصم يعني اشتاطوا غيظا على ثبات أحمد على إيه؟ على ما هو عليه. ومنهم من قال: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، اقتله ودمه في عنقي. فجلده المأمون وأمر الجلاد أن يجلد أحمد المعتصم، فجلده حتى أنه كان في يوم من الأيام، كان يوم الاثنين وكان أحمد إيه؟ صائم، فجلد حتى أغمي عليه. فلما أفاق جيء إليه بالماء فأبى أن إيه؟ أن يفطر، فأبى أن يفطر رضي الله عنه. وجلدوه وعذبوه في الله عز وجل عذابا شديدا، وهو لا يزيد على أن يقول: ائتوني بشيء من الكتاب، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. فأبى أحمد وثبت على ما هو عليه ولم يجبهم إلى ما أرادوا. وجاء إليه بعض العلماء وقالوا له: يعني يا أحمد، أشفقوا عليه من الضرب ومن العذاب، أجبهم، قل لهم تقية. وكان أحمد لا يرى أن العالم يجيب تقية، فكان يقول: الجاهل يجيب إيه؟ بجهل، ولكن العالم إن أجاب تقية فمتى يظهر الحق، فمتى أظهر الحق أو متى يظهر الحق. وقال السلف أن الله عز وجل حفظ الدين باثنين لا ثالث لهم: بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد يوم ليه؟ المحن. ثبت في المحنة وكان لا يرى أن العالم يترخص أبدا، فإن ترخص العالم ضاع الدين. وفي يوم من أيام التعذيب، في أيام المعتصم، جاء إليه رجل وهو في الجلد يجلد وقال: لا يا أحمد، إني عليك لشفيق، لك رخصة. فقال: اذهب فانظر إلى من الشرفة. فنظر فوجد أمام القصر خلق كثير بيد كل منهم إيه؟ كتاب وقلم، ينظرون ما يقول أحمد فيدونونه، هذا دين. فرجع فقال إن مت أنا، قال له أحمد إن مت أنا لمات رجل واحد، ولو قلت ما يريدون لمات هؤلاء جميعا، لمات هؤلاء جميعا. فصبر على العذاب في الله عز وجل، فاشتد عليه العذاب أيضا والجلد على أحمد بن حنبل، وجاء إليه أيضا أو كان يأتي لأحمد أيام المحنة أيضا مال عليه رجل وقال يا أحمد إني جلدت 100,000 صوت في سبيل الشيطان فاصبر على الجلد في الله. فقال أحمد فقوى قلبي، كان كاللص جلد 100,000 صوت، كان كل ما يسرق يضرب، قال إيه فاصبر على الجلد في الله. وأتاه رجل آخر قال يا هذا إنك ستموت، فإن أماتك الرجل مت شهيدا، وإن لم يمتك أو إن لم تموت من هذا العذاب أو من هذا البلاء كنت حميدا. فقوى قلبه أيضا، فيعني ادلهمت الخطوب على أحمد رضي الله عنه ولم يجبهم إلى القول بخلق القرآن البتة. فمرت الأيام في خلافة المعتصم وسجن أحمد وجلد وقضى في سجنه 28 شهرا، 2 و4 شهور. فلما مات المعتصم ولي ابنه الواثق، ولي ابنه ليه الواثق، فيعني فرض على أحمد إقامة جبرية، إقامة جبرية لا يكلمه الناس ولا يحدث أحد. فهرب أحمد في أيام الواثق لا يراه أحد، وكان بعيدا عن الناس مطرودا خائفا. ففي أواخر عهد الواثق انكشفت المحنة على يد رجل جاء إلى ابن أبي دؤاد أو ابن أبي داود اللي هو كان يعني متزعم هذه أو هذا القول. طبعا أول من تكلم بهذا الكلام هو مين؟ بشر المريسي، بشر المريسي. فابن أبي دؤاد هو الذي إيه أغرى الأمراء بهذا الكلام. فلما جاء رجل مكبل في الأغلال وقيل له ما تقول في القرآن، أمخلوق أم غير مخلوق؟ قال دعني أسألك سؤال. قال أسأل. قال أهذا الأمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ علمه أبو بكر أم لم يعلم؟ علمه عمر؟ علمه الخلفاء الراشدون أم لم يعلموا؟ قال لم يعلموا. قال هل دعوا الناس إليه؟ قال لم يدعوا الناس إليه. قال هذا شيء وسعهم أم لم يسعهم؟ قال وسعهم. قال فكيف يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون شيء لا يسعك أو لا يسعك؟ فأطرق الواثق وقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقتنع الواثق من ساعة هذا الكلام أو من مداخلة هذا الرجل، وانطفأت أو بدأت تنطفئ المحنة. ويقول أهل العلم أن الواثق رجع عن القول بخلق القرآن وإلى قبل موته، قبل أن يموت. وولي بعد الواثق من الذي جاء بعده؟ المتوكل، وكان أخو له الواثق، يعني المعتصم والمأمون إخوة، والواثق والمتوكل ابنين لمين؟ للمعتصم. فلما جاء المتوكل وكان يحب السنة ورفع لواء أهل السنة، امتحن أيضا أحمد رضي الله عنه. المتوكل رفع شعار أهل السنة وقمع البدعة وأطلق يد العلماء ونفى القول بخلق القرآن ونصر الله عز وجل به السنة وأهل السنة. ولكن ابتلي أحمد في الله عز وجل أيضا، ولكن هذه المرة ابتلي بإيه؟ بالدنيا، بالشهرة وبالدنيا. رفع الله عز وجل أحمد في العالمين من هذه المحنة، من ثباته بعد أن من الله عز وجل عليه بهذا الثبات. فكان المتوكل لا يبرم أمرا ولا يولي واليا إلا بعد أن يستشير أحمد رضي الله عنه وقربه منه وأدناه وأغدق عليه الأموال، ولكن أحمد رضي الله عنه كان يعني ثابتا وصابرا وزاهدا في الدنيا، فما كان يقبل من الأمراء هدايا وما كان يقبل منهم على الرغم من الفاقة والألم الذي ألم بأحمد رضي الله عنه، حتى أنه كما يقول يعني أو كما تقول أو تحكي إحدى الروايات ظل 3 أيام لا يأكل، لا يجد ما يأكل، فأسلف دقيقا لأهل بيته، فلما جاءوا بالخبز سريعا يعني خدوا الدقيق وبعد شوية جم بالعيش جاهز، فقال ما ذاك اللي حصل تجد بسرعة يعني، فقال وجدنا تنور صالح يعني كانوا ايه مسجر كان بيخبزوا في الفرن بتاع صالح ابنه، فخبز وراهم، فأبى أحمد أن يأكل لأن صالح كان يقبل ايه هدايا الأمير وكان يقبل النقود والمال من مين؟ من المتوكل، وأغلق أحمد الباب الذي بينه وبين أبنائه جراء ذلك، فثبت على المحن وقال يعافيني الله عز وجل منهم 60 سنة وأبتلى بهم في آخر الزمان، فصبر أحمد في الله عز وجل حتى مات ولم يصب من هذه الدنيا شيئا، ومات وهو يبلغ من العمر ها يبلغ كم من العمر ما يربو على 77 سنة 77 عام. ولد أحمد سنة كم يا شيخ محمد رفعت كم؟ ده البخاري ده 164 قبله ب30 سنة، يبقى أحمد ولد سنة كم؟ 164 وتوفي سنة كم؟ 241 نعم رضي الله عن أحمد. فانظر يعني أحمد رضي الله عنه أوزي في الله عز وجل إزاء شديدا على أن يقول كلمة واحدة وهي أن القرآن إيه؟ مخلوق، فأبى وصمد على المنهج الحق ورفع الله عز وجل به منار السنة واعتقاد أهل السنة. فالشيخ قال متسائلا في السؤال 83 ما حكم من قال بخلق القرآن؟ فقال مجيبا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، تكلم به بحرف وإيه وصوت، سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله عز وجل به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه ها كلام الرحمن، فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها ها غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، المصاحف الورق مخلوق والأيادي الكاتبة مخلوقة والأقلام مخلوقة، ولكن الكلام القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كلام الله عز وجل غير مخلوق تكلم به حقيقة، والأصوات والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها اللي هو القرآن على اختلافها غير مخلوق، المتلو بها غير مخلوق اللي هو القرآن، والصدور مخلوقة والمحفوظ بها أو فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال ابن مسعود أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى، القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة، الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة إيه؟ الملائكة تسجدوا لآدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ليه؟ الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ها؟ يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. كل هذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل، الكلام صفة من صفاته، لأن المخلوق لا بد له من الايه؟ من الفناء. المخلوق يفنى ويتعرض للتلف ويتعرض للهلاك، ويتعرض لإيه؟ للهلاك. صفات الله عز وجل اتصف الله عز وجل بها حقيقة، صفات ذاتية تتصف بها ذات الله عز وجل، وصفات فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، لا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف لآيات الصفات. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. بعد ذلك قال الشيخ: نعم شيخ، مخلوق، المخلوق هو يعني أهل العلم لما يتكلموا يقولون إيه؟ أن الله عز وجل في صفة العلو كما مر معنا مستوٍ على إيه؟ على العرش، علو الفوقية وعلو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، ليس مختلط بالمخلوقين، بائن من خلقه، بائن من إيه؟ من خلقه، ردا على أهل الحلول الاتحاد. وأهل العلم يقولون أن الأشياء أو ما أضيف إلى الله عز وجل أضيف على قسمين، إما إضافة صفة وإما إضافة تشريف لخلق من خلق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبده أضاف العبد لنفسه، فالعبد هو إيه؟ العبد إضافة تشريف، لأنه بائن عن الله عز وجل، مخلوق بائن عن الله عز وجل، منفصل عن الله عز وجل، قائم بنفسه، فهو منفصل أو بائن عن الله عز وجل فهو مخلوق. ناقة الله، ناقة الله وإيه؟ وسقياها، فالناقة أضيفت إلى الله عز وجل إضافة إيه؟ تشريف. بيت الله إضافة تشريف، كلمته، وقال الله عز وجل عن عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم، أضاف الكلمة إليه، فالكلمة هنا جاءت إيه؟ الكلمة عبارة عن إيه هنا؟ اللي هو عيسى، خلقه الله عز وجل بكلمته، قال له كن فكان، فهو هنا إيه؟ بكلمته رجع إلى من؟ إلى المخلوق اللي هو عيسى، خلق من الكلمة، قال الله عز وجل له كن فكان. فهنا هذه الإضافات هي إضافة إيه؟ مخلوقين إلى الله عز وجل، أضيفت على سبيل التشريف، التشريف. وما أضيف إلى الله عز وجل من صفات لا تقوم إلا بذات فهي صفات لله عز وجل، صفات لله عز وجل. يد الله فوق أيديهم، وسائر الصفات صفات الله عز وجل. فالصفات يعني علم الله سبحانه وتعالى الذي اتصف به حقيقة، فالعلم يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ العلم صفة تكون بغيرها، فهي صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. ففي إضافة أعيان وإضافة صفات. الصفات أضيفت إلى الله عز وجل لأن الصفات اتصف الله عز وجل بها حقيقة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام فين؟ في الذات. الكلام في الصفات كأنك تتكلم في الذات، فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، المدبر الرازق. فسبحانه وتعالى له صفات، ومن صفاته الكلام، فهو من صفات الله عز وجل وليس مخلوق منفصل عن الله عز وجل. فكلام الله عز وجل صفة لله عز وجل، ماشي يا شيخ؟ طب يترتب زي الأخ اللي سأل قبل كده، يترتب إيه على القول بخلق القرآن؟ إيه اللي يترتب على القول بخلق القرآن واللي خلى أحمد صبر في المحنة؟ فضل يا شيخ. نعم بإيه؟ نعم ماشي، هذا وجه، أن المخلوق يعتريه ليه؟ الهلاك، يعتريه الهلاك والنقص والعجز. هذا المخلوق، كل المخلوقات يعتريها النقص والعجز. نعم، له بداية وله نهاية. فإن قلت أنه مخلوق فإن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن متكلم، فقد نفيت عن الله الصفة. وقلنا أن إبراهيم احتج على قومه بإيه؟ أو على أبيه، قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يبقى احتج عليه معلوم الفطر، العقل يعلم أن الرب لابد أن يتصف بصفات الكمال، ولابد للرب أن يسمع، وإلا كيف يحيط بخلقه؟ كيف يعلم؟ كيف يفصل بينهم ويبصر؟ وإلا لخفي عليه من خلقه كثير، ولفوت عليه صفة الربوبية. يبقى لو قلنا أنه مخلوق لأنه له بداية وله نهاية، ويترتب على ذلك لازم أنه قبل القرآن لم يكن الله عز وجل متكلم، فصفة الكلام صفة أزلية، فالله عز وجل موصوف بأنه متكلم أزلا، لم يزل وما زال سبحانه متكلما. ها وجه آخر، تفضل يا شيخ عبد الحميد. نعم نعم نعم، الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. تتكلم في الصفة كأنك تتكلم في الله عز وجل. فلو قلت ان الصفات مخلوقة يبقى اللازم ايه؟ اللازم هيكون باطل. المخلوق يقوم بايه؟ بمخلوق. المخلوق يقوم بايه؟ بمخلوق. في لازم اخر مهم جدا هيترتب على القول بان القرآن مخلوق. اذن تبطل جميع الاوامر اللي في القرآن، الجميع الأوامر تبطل، العمل بها ليس لها موجب للعمل، لا تقتضي عمل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل الأوامر اللي في القرآن لو كانت، لو القرآن مخلوق تبقى الأوامر دي إيه؟ خلقت وقت إذ بس، ليس بموجبها عمل، لا تقتضي الإيه؟ العمل. حروف أو كلمات خلقت في وقت من الأوقات، رسم، يبقى انت كده عطلت مدلول الايه؟ مدلول الايات ومدلول الاوامر، عطلت مدلول الاوامر ومدلول الايات، وابطلت الشرع بالكليه. ماشي يا جماعه؟ والله اعلم. هل صفه الكلام ذاتيه او فعليه؟ ذاتيه، قلنا ذاتيه وقلنا انها فعليه، ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار اخر. ذاتيه باعتبار اصل الايه؟ أصل الصفة، أصل الكلام، أن الله عز وجل يوصف بأنه متكلم على الحقيقة. طب فعلية باعتبار أحد الصفة، أفراد الصفة، يتكلم بكلام متى شاء سبحانه، سبحانه وتعالى يتكلم في الثلث الأخير من الليل بما يشاء، يقول إيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب سبحانه وتعالى يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يشابه نزول المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى وقتما شاء يتكلم بما شاء، أفراد الكلام فعل الله عز وجل ولا مش فعل، يتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى. قال الشيخ: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى. يعني الكلام من صفات الذات، صفة ذاتية زي العلم. سبحانه وتعالى موصوف بأنه عالم بكل شيء، صفة العلم قائمة بالله عز وجل، وكصفة بل هو من علمه، الكلام من علم الله وأنزله بعلمه، وهو سبحانه أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، تعلقه بالمشيئة، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. والحديث الذي ساقه الشيخ ضعفه الشيخ الألباني. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الشيخ: من هم الواقفة، أو ما الواقفة؟ لما ظهرت محنة القول التي أنشأها أو ابتدعها المعتزلة، القول بخلق القرآن، واشتدت المحنة كما رأينا مع الإمام أحمد والعلماء، عمد المبتدعة إلى أسلوب آخر لكي يلزموا القائل به ويشبهوا على الناس شبهة أن الذي يقول به مفاده أن يقول بخلق القرآن. فجاء أناس من المبتدعة وقالوا أن القرآن كلام الله، ولكن قالوا لفظي بالقرآن، يعني قالوا سنقول لأحمد كلام لا يسعه أن يقول بخلافه، فجاءوا لموضوع اللفظ فقالوا لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. فلما سمع أحمد هذا الكلام في أثناء المحنة أغلق الباب على هؤلاء، وقال ببدعة من يقول بهذا، لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الكلام موهم. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل أمرين، لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل أمرين، تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، والملفوظ الذي هو ليه الكلام القرآن نفسه. فلما كان اللفظ موهما أغلق أحمد الباب، أو أغلق أحمد الباب على هؤلاء، وقال ببدعة من يقول بهذا الكلام الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وامتحن في هذه المحنة من؟ امتحن فيها عالم أيضا من العلماء الكبار، الإمام البخاري رضي الله عنه، بموضوع اللفظ بالقرآن مخلوق. لما جاء إلى نيسابور، كان عالم نيسابور من؟ شيخ محمد رفعت. أكبر علماء نيسابور كان مين ساعتها؟ لا، محمد بن يحيى الزهلي كان كبير أو العالم الأكبر، عالم في نيسابور. فقال للناس: يقدم علينا غدا محمد بن إسماعيل الرجل الصالح اللي هو البخاري، فإذا جاء فلا يسأله أحد. أنتم تعلمون الفتنة الدائرة، يكلم الناس، تعلمون الفتنة الدائرة بالموضوع خلق القرآن، فلا يكلمه أحد في هذا الكلام ولا يسأله أحد عن موضوع اللفظ، ما حدش يسأله عن اللفظ، يقول له يا إمام لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه إن سئل وأجاب بغير ما نجيب أو على خلاف مذهبنا حصلت بيننا جفوة. يعني قال لهم لما يجي ما حدش يسأله، يقول له إيه رأيك في موضوع لفظ بالقرآن مخلوق، قال لهم إياك حد يسأله، لأنه لو أجاب بغير ما نقول لحدثت بيننا جفوة، فعشان ما تحصلش بيننا من بعض جفوة ما حدش يسأله في الموضوع ده. طبعا أهل العلم يقولون يعني أنت لما تحذر ولدك وتقول له يعني خد مثلا هات بالفلوس دي مثلا حاجة من المحل ولا كده، بس اوعى يا ابني تروح تركب بها عجل وتيجي تقول ده انا الفلوس وقعت مني، يبقى انت كده لقنت الحجة، انت كده ما كانش يعرف يكذب عليك. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل في سورة يوسف، يعقوب عليه السلام لقنهم الحجة، أخوف أن يأكله ليه الذئب، فلما رجع قالوا له إن الذئب أكله، فأنت كده لقنت الحجة. فطبعا قاعد ناس بيصطادوا الكلام وما أكثرهم في كل زمان، يقعد يتتبع عثرات العلماء ويحمل الكلام ما لا يحتمل، ده فلان قال كذا، ويطير بالكلام كل مطار ويبدع هذا العالم. وأنتم تعلمون يعني من هذا الأمر الكثير، نسأل الله العافية. فيعني بعض الناس جاء لهذا الكلام وأطبق عليه، فلما جاء البخاري وجلس وبدأ يتكلم في المحاضرة فقام إليه رجل من الناس وقال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، إيه كلامك في العبارة دي؟ فسكت البخاري ولم يجب، فرد عليه مرة أخرى يرحمك الله فقال لفظي بالقرآن مخلوق، فسكت البخاري ولم يجب. فجاء في الثالثة وقال ما تقول في هذا الكلام لفظي بالقرآن مخلوق، فقال البخاري لم يزد على أن قال هذا الكلام، قال ألفاظنا من أعمالنا وأعمالنا مخلوقة. هل هذا الكلام يعني يجادل فيه أحد؟ والله خلقكم وما تعملون. البخاري لم يتكلم على موضوع لفظ بالقرآن، لكنه فصل في المسألة وقال إيه؟ ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. فطبعا حدثت القطيعة بينه وبين محمد بن يحيى الزهلي، ويعني حذر من البخاري ونفر الناس من هذا الإمام الكبير العلم الجبل الأشم الإمام البخاري صاحب الصحيح، وانصرف الناس عن البخاري حتى لم يتبقى مع البخاري إلا من اثنين بس اللي بيقوا عن البخاري، الإمام مسلم ومين واحد تاني مين الشيخ محمد، يعني انصرف كل الطلاب أو كل الناس اللي حوالين البخاري ولم يتبقى مع البخاري إلا تلميذه الوفي الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أيضا. فيعني لهمت الخطوب بالبخاري، وكانت يعني امتحن البخاري في إيه كده، امتحن في عقيدته، يعني أوزي في العقيدة، كيف يقال إن البخاري يعني البخاري حمل وائل السنة، يقال عنه أنه يعني أتى بكلام مغاير أو أنه أحدث شيء في العقيدة وأنه قال ببدعة، فكبر ذلك على البخاري كثير. فيعني رحم الله البخاري ورحم الله الأئمة، حتى أن البخاري رجع إلى بلده لما انصرف من حوله الناس وطلاب العلم، وحدثت محنة أيضا له في بخارة أمير بخارى أرسل إليه أن إيه؟ أن يتلص يعني يعلم الصحيح أو يقرأ الصحيح على أبنائه. قال له تعالى في القصر عندي عشان تقرأ على أولاد الصحيح. فالبخاري قال للرسول الأمير قال له إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو إلى الناس. فرجع إلى الأمير وحدثت بينهما جفوة فترك البخاري بلده وذهب إلى بلد بجوار البلد له فيها أقارب تسمى ببخر تانك جنب بخارة، وفيها مات البخاري. وسمعه أحد الناس يدعو الله عز وجل في صلاة الليل ويقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فلم يأتي على البخاري 3 ليالي إلا ومات البخاري رضي الله عنه وأرضه. فامتحن في هذه الفتنة، فتنة الكلام في خلق القرآن وموضوع اللفظ أو لفظ بالقرآن مخلوق، إمامين جليلين من الأئمة، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري صاحب الصحيح رضي الله عنهما، في بلاد ما وراء النهر، في بلاد اللي هي إيران والمناطق أفغانستان والحتت دي، بولاد ما وراء نهر الفرات ناحية التانية ناحية المشرق، أفغانستان أوزبكستان هي كلها بلاد أفغانستان وباكستان وأوزبكستان والكلام دي اللي هي البلاد اللي كانت اتحاد السوفيتي الأسبق، صح؟ رحم الله الجميع. طيب الواقفة، جاء صنف من الناس، صنف آخر الواقفة عملوا زي الجماعة اللي هم مين عشان يهربوا من الموضوع، قال لك احنا هنقف في الموضوع، لا هنقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق، القرآن هنقف ليس مخلوق وليس غيره، او ليس غير مخلوق وليس مخلوق، ما هنقولش لا ده ولا ده، هنقف. الواقفة دول افتكر هم خدوا موقف وسط زي موقف من في الصفات، لا المعطلة عطلوا الصفات يا جماعة. في صنف جه وقال لك احنا برضو ما هنتكلمش لا بكلام اهل السنة ولا كلام اهل البدعة. الشيخ محمد رفعت الذين قال فيهم شيخ الاسلام هؤلاء شر اهل البدعة، اللي هم مين في الصفات؟ المفوضة، ما بنذكرش الله المستعان، المفوضة الذين قالوا ايه احنا هنفوض الصفات، هنؤمن بالصفة كده لكن معناها ما نعرفش، ونكل العلم بها إلى الله عز وجل. هؤلاء أخذوا نفس الموقف اللي هم الواقفة، قالوا سنقف، هنقول القرآن ليس مخلوق ولا نقول القرآن مخلوق. فمن هم الواقفة؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد لما جاء إليه برضو في المحنة وقالوا له أناس يقولون كذا، قال إيه رضي الله عنه، من كان منهم يحسن الكلام، يحسن الكلام يعني ايه؟ من المتكلمين، مش يحسن الكلام يعني بيعرف يتكلم، اللي هم بتوع الفلسفة والمنطق، إن كان من المتكلمين يحسن الكلام فهو جهمي، فهو جهمي. جهمي يعني ايه؟ ليه الإمام أحمد قال إنه جهمي؟ الجهمية عملوا ايه؟ نفوا الصفات عن الله عز وجل. الجهمية نفات الصفات عن الله عز وجل، نفوا عن الله عز وجل كل الصفات، ولم يثبتوا لله عز وجل إلا قليل، نذر قليل. فهؤلاء قال أحمد عن هؤلاء الواقفة من كان منهم يحسن الكلام فهو كمن؟ فهو جهمي، لأنه أراد بكلامه هذا الواقف الذي وقف في الموضوع وهو يحسن الكلام، أراد أن يلبس الموضوع على الناس، ليس كلام الله وليس مخلوق وليس صفة. إذن هو ماذا؟ برضه هو نفى ليه؟ الكلام عن الله عز وجل، فشابه الجهمية الذين نفوا عن الله عز وجل ليه؟ الصفات. فمن كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا، اللي هو الجهل البسيط، في جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إيه هو؟ ما هو الجهل البسيط؟ واحد يا جماعة عشان أسمع فضل شيء، يعلم يجهل ويعلم أنه يجهل. نعم. أو الجاهل البسيط هو الذي لا يعلم حقيقة الشيء. أنا مش عارف الحاجة دي بقى أنا جاهل خلاص. طب الجهل المركب؟ نعم، يعلم على خلاف ما هو عليه في الحقيقة، يعلم لكن علمه باطل، فهو جاهل مركب. ليه مركب؟ لأنه جاهل جهل بسيط، وجاهل كمان أنه عنده علم غلط، فتريد أن تفعل معه إيه؟ شيئان، أن تفعل معه شيئين. الأول إيه؟ أن أنت تزيل ما عنده من الخطأ ثم تعلمه الصواب. فمن كان منهم جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة والبيان، الحجة والبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. لو ما تبش هو شر من الايه؟ من الجهمية. الجهمية هؤلاء نفوا عن الله عز وجل الصفات، نفوا عن الله عز وجل، نفات للصفات، نفوها عن الله عز وجل. نعم، ما هو احنا منهم برضو أصناف. بص أنا هقول لك، أهل البدع يعني تجد مثلا في الجهمية جهمي وجهمي معتزل وجهمي قدري، يعني من الممكن أن يكون جهمي ويجمع خمس أو ست بدع، ومن الممكن أن يكون معتزلي وجهمي، فكلما تلبس ببدعة من بدع القوم نسب إليها. تمام؟ فنقول جهمي، وإن في موضوع الاعتزال إن كان يتكلم بالقدر كما تتكلم المعتزلة فنقول هو معتزلي في باب القدر، وإن تكلم في الصفات بكلام الأشعرية نقول هو أشعري في باب الصفات. نعم، لكن الجهمية الغالب على منهج الجهمية أنهم نفوا عن الله عز وجل الصفات. أيوة، لا أنكروا الصفات، هم بقى حرفوها بقى وأنكروها، أنكروها تماما. نعم، ده حتى أن امرأة الجهم كانت تقول إيه؟ امرأة الجهم تقول ودة، هو الجهم ده يا امرأة الجعد يا امرأة الجهم، الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان، هم دول رؤوس الجهمية. قالت ان كانت ايات الـ وكلم الله موسى تكليما، وايات الاستواء ايات الله ان الله عز وجل استوى على العرش، ود لو ان يحكها من المصحف، يعني لو كان يقدر يحكها من المصحف ويمحيها كان محاها، اللي هم الجهميه، عشان ينفي عن الله عز وجل الايه؟ الاستواء، عشان ينفي عن الله عز وجل الاستواء، لان كانت الايات صريحه وما كانش ليه حيله. فكانت مراته تقول ان هو كان يود انه ايه؟ يمحي هذه الصفات من القرآن. فهؤلاء نفات للصفات. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام أحمد قال إن موضوع اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيه؟ مبتدع، لأنه هيفتح باب شر أيضا على الناس. اللفظ يحتمل المعنيين، يحتمل اللفظ الذي هو حركة اللسان، ويحتمل الملفوظ الذي هو الكلام. فلما كان اللفظ موهما فسد أحمد الباب على هؤلاء، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو يا جماعة مبتدع. هذه العبارة الشيخ حافظ يقول هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به وهو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنيين ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهو من بدع الاتحادية. يعني لو قال لفظ بالقرآن يقصد المعنى الأول يبقى هو كده يشبه الاتحادية، أهل الحلول والاتحاد. ليه؟ لأنه لو قال أن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق هيشمل مخلوق التلفظ والألفاظ، يبقى ده جهمي، لأنه قال أن القرآن مخلوق يبقى هو جهمي. طيب ولو قال غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأثبت أن التلفظ الذي هو المعنى الذي فيه معنى الخلق، التلفظ اللي هو فعلك مخلوق. فلو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق لجعل تلفظه الذي هو فعله خالق، ما يبقاش مخلوق يبقى خالق. يبقى هيرجع لبدع الاتحاد، أهل الاتحاد والحلول. أهل الاتحاد والحلول دي قالوا إيه؟ مختصر كلامهم أهل الحلول والاتحاد، وهم من غلاة الصوفية. منهم من قال أن إيه؟ العبد رب والرب عبد، ويقولون تعالى الله عز وجل عما يقولون أن الله يحل في المخلوقات، يحل في المخلوقات، وأنذاك يرتفع التكليف عن هذا المخلوق لأنه صار خالق ومخلوق في نفس الوقت. فالعبد رب والرب عبد. فلما يضيف يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، يبقى هيقصد التلفظ، هيحتمل معنى أن التلفظ غير مخلوق يبقى خالق، يبقى كأن تلفظه كأنه فاعل لهذا التلفظ، أو كأنه يعني حلول واتحاد، هو عبد وهو رب في نفس الوقت، يبقى يشابه الحلولية وأهل الحلول والاتحاد. يبقى العبارة لفظ بالقرآن مخلوق تحتمل فيها احتمالين على الإطلاق، تحتمل التلفظ اللي هو فعل العبد اللي هو في الأساس مخلوق، وتحتمل الألفاظ أو المتلفظ به اللي هو الكلام وهو القرآن وهو غير مخلوق. فلما كان اللفظ يحتمل المعنيين لم يجز إيه؟ إطلاقه، كان في عدم جوازه إيه؟ هو الراجح، لا يجوز أن تقول على الإطلاق لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن إيه؟ مخلوق، أو تقول أن لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن الموضوع فيه تفصيل. ماشي يا جماعة؟ ولهذا قال السلف من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه نفع عن الله عز وجل الكلام فهو جهمي. لو قال أن لفظ بالقرآن مخلوق يبقى أصبح زي الجهمية، لأنه هيحتمل أن الألفاظ مخلوقة، الكلام اللي هو القرآن مخلوق، يبقى شبه الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ويشبه أهل الحلول والاتحاد. الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. السؤال 87، ما دليل الإيمان بالرسل؟ أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يفرق بين الايه؟ بين رسل الله عز وجل، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وإيه؟ ورسله. وفي حديث جبريل، حديث العمدة معنا في موضوع أركان الإيمان، ها؟ الإيمان أن تؤمن وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل. ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة الرسول. يبقى الإيمان بالرسل هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل، إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. الإيمان المجمل أن تؤمن برسل الله عز وجل جملة، أن تؤمن بالرسل جملة، والمفصل أن تؤمن بما أخبرك الله عز وجل به من الأنبياء. حكى الله عز وجل علينا في القرآن من قصص الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد منهم في كتاب الله عز وجل تفصيلا وجب الإيمان به. التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة الرسول، رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون، صادقون أي ما جاءوا به هو الصدق، مصدقون صدقهم الله عز وجل وأيدهم بالمعجزات سبحانه وتعالى، راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله عز وجل به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ دعوة الرسل واحدة ولا مختلفة؟ الدين واحد والشرائع مختلفة. الدين واحد، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وعلى هذا سار جميع الأنبياء، الدعوة إلى دين واحد، إلى التوحيد، رسالة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير سبحانه وتعالى. يبقى الدين إيه؟ العقيدة واحدة، أصل الدين واحد، ولكن المختلف أو المختلف بينهم هو إيه؟ الشرائع، فرض على هؤلاء صنوف من العبادات، وفرض على هؤلاء أو زيد على هؤلاء أو نقص من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بخمس، وصلى الله عليه وسلم مثلا أحل له الغنائم ولم تحل لأحد إيه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شرائع، هذه إيه؟ شرائع، فالشرائع مختلفة. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه؟ أن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، يعني العلات اللي هم الضرائر، يعني النساء اللي هم زوجات الرجل الواحد، تشبيه كأنهم جميعهم شرائع مختلفة، ولكن الأب واحد اللي هو أصل الدين واحد، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يبقى كأنهم زي الإخوة اللي من أمهات مختلفة لكن الأب واحد، جميعهم ينسبون إلى أب واحد لكن الأمهات متعددة. يبقى هذا مثال لتقريب الفهم. يبقى أصل الدين العقيدة واحدة، جاءوا جميعا بكلمة التوحيد، ولكن اختلفت إليه الشرائع فيما بينها. اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة؟ الدليل من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده على سبيل الإجمال جميع الرسل، هذه هي دعوتهم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح، والآيات في ذلك كثيرة، سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود. السؤال 91، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجة، أي سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، لعلات العين مفتوحة، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله عز وجل به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السؤال 92: هل قص الله عز وجل جميع الرسل في القرآن؟ قد قص علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى كده ده الإيمان بهم على سبيل الإجمال، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف. يبقى إجمال هذه الآية هي دليل الإيمان على سبيل الإجمال، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، أو فيما فصل وفيما أجمل. كم سمى منهم في القرآن؟ سمى الله عز وجل منهم، الشيخ طبعا استقراء لآيات الكتاب، سمى منهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وغيرهم. من هم أولو العزم من الرسل؟ هم خمسة. أولو العزم من الرسل هم خيرة خلق الله عز وجل وأكرمهم على الله، وهم خمسة من الرسل. هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل: النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ومن؟ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم الخمسة. من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف، أي بعد اختلاف العقيدة، بعد أن اضطربت العقائد، بعد أن اضطربت العقائد. فكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الايه؟ على التوحيد. فلما اختلف الناس أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين وايه؟ ومنذرين. فأولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. متى كان الاختلاف؟ احنا عرفنا الكلام ده في أول محاضرات تقريبا، الفرق بين النبي والرسول. النبي، تقصد الفرق بين النبي والرسول؟ النبي، ها، احنا عرفناه في أول محاضرة والمحاضرة اللي فاتت، الفرق بين النبي والرسول. الشيخ أحمد سيد، قول للشيخ أحمد جنبك الفرق بين النبي والرسول. هتقول له؟ طب ماشي، بقول له: النبي أرسل إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، كما يقول الشيخ العثيمين في الوسطية، شرح الوسطية. والرسول أوحي إليه بشر وأمر به بتبليغه، وأمر بتبليغه. هو ده الفرق بين رسول ونبي. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول. يبقى النبوة أعم ولا الرسالة؟ اختلف العلماء. أنتوا اللي يعني أنتوا اللي اختلفتوا، مش العلماء. النبوة أعم، وقلنا أن لفظ أعم العلماء يقصدون به إيه؟ الأكثر. الأنبياء أكثر ولا الرسل؟ الأنبياء. يبقى من الأكثر أو الأعم؟ الأنبياء. يبقى الأنبياء أو النبوة أعم من الرسالة، والرسالة أخص من النبوة، كما قال الشيخ العثيمين أيضا في الوسطية. طيب، عشان نخلص بس كمان 20 سؤال ولا حاجة. من هو خاتم النبيين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قول النبي قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك، أو كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة الجن والإنس كما قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص صلى الله عليه وسلم. ناخد السؤال 100 و101 عشان نقف عند الركن الخامس والإيمان باليوم الآخر. ما معجزات الأنبياء؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، خال من المعارضة أو سالم من المعارضة، يعني أمر خارق عن العادة ويسلم من المعارضة. وصرت بالرعب، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما يسمع به العدو يصيبه الله عز وجل بالرعب، أن الله عز وجل جعل الرعب يعني جند من جنود الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. للأم إن شاء الله. وبحث لنا بقى في المسألة دي يا جماعة. أيوة، لأنها جاءت بلفظ القرآن، لأن ده أولى للفظ القرآن، جزاك الله خيرا. مكرون بالتحدي سالم من المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، فإن القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الأمر، يعجز الجميع على أن يأتوا بمثل هذا الأمر، كما أعجز الله عز وجل المشركين أن يأتوا بسورة من القرآن أو يأتوا بعشر سور من القرآن. هل أتوا بذلك؟ لم يأتوا بذلك. يبقى خالي من المعارضة أو سالم من المعارضة، لأنه تحدي. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجزر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الزراع اللي هي الشاي يا شيخ أحمد، الشاي اليهودية التي هدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أثرها يعني على أثر هذا السم مات صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم أو أعصارهم، ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والشيخ العثيمين يقول يعني كما نبهنا الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ محمد، طبعا التعبير بلفظ الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة. أيها الشيخ، الفرق بين المعجزة، نعم، المعجزة والكرامة. طيب دعنا نبحث في هذا عشان بقى نجيبك إجابة فاصلة. ما دليل إعجاز القرآن؟ أي يا شيخ فضل دكتور عمرو، لا ده تدخل في باب الكرامة زي ما الشيخ أحمد بيتكلم. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كرامات الأولياء، الكرامة أن شيء يظهر على يد رجل يعني فيه يعني خرق للعادة، فيه برضو خرق لله للعادة، يحدثه الله عز وجل لإنسان، ويقول لا يشترط أن يكون أو تكون الكرامة، يعني من الممكن أن تجد رجل يعني في منزلة كبيرة ولا تحدث له هذه الكرامة، ورجل دونه في المنزلة يحدث الله عز وجل له الكرامة لأنه يحتاج إلى هذه الكرامة، هذا الرجل يحتاج إلى هذه الكرامة تصلحه هذه الكرامة، وغيره لا يحتاج إلى هذه الكرامة مستغن عنها بإيمانه. يعني ممكن تحدث يعني لرجل يعني أقل، يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بلغ من العلم مبلغ تعلمونه جميعا، لكن ممكن يكون واحد أقل من شيخ الإسلام ويحدث له كرامة، أقل من شيخ الإسلام في الإيمان أو أقل منه منزلة في الفضل وتحدث له كرامة، لأنه ينصلح حاله بهذه الكرامة، لذلك أجراها الله عز وجل له، خدت بالك؟ يحتاج إليها، ولكن غيره في أو أعلى منه في المنزلة لا يحتاج لهذه الكرامة، لا يحتاج إلى هذه الكرامة، فليست شرط في كمال يعني أو في يعني في علو المنزلة، وإلا فإن الكرامات زادت في السلف عنه في أيام الصحابة، يعني أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرامات في السلف زادت كتير جدا عن أيام الصحابة. هل إن السلف أو التابعين كانوا أكمل في الإيمان من الصحابة؟ لا، لكن التابعين أو منهم من كان يحتاج إلى الكرامة فأجراها الله عز وجل على يديه، لكن الصحابة لا يحتاجون إلى هذه أو لا يحتاجون إلى الكرامات، وإن شاء الله بقى هنفصل في الموضوع لما يعني نأتي عليه المرة القادمة إن شاء الله بناء على طلب الشيخ أحمد. ماشي يا شيخ؟ ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل في ذلك هو نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق، الله عز وجل تحدى به العرب، وفي آيات الله عز وجل التي نسميها المعجزات الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن. لماذا بالقرآن؟ لأن هم كانوا أرباب فصاحة وأرباب بلاغة وبيان، فتحداهم بالقرآن، كانوا أفصح الناس لسانا، وكانوا يعني كانوا في يتكلمون العربية سليقة وينظمون الشعر، يعني صناعتهم اللغة العربية، فتحداهم الله عز وجل من جنس ما هم يعني بالغوا فيه قصب السبق، هم متمكنين في اللغة، فتحداهم الله عز وجل بالقرآن. طب لما يعجزهم هذا القرآن هم يفرقون ويميزون بين الكلام وبين الشعر وبين الأدب وبين النثر وبين كذا وكذا. فلما نزل القرآن وتحداهم فما استطاعوا أن يأتوا بسورة كما حكى لنا القرآن. فقال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن. يعني هم استعانوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة، طلبوا منه المعجزات، طلبوا منه كل شيء، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، ولكنهم يعلمون أن هذا الكلام ليس كلام ساحر ولا كاهن. فتحداهم الله عز وجل بالقرآن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو ظاهر بعضهم بعض على أن يأتوا مثل هذا القرآن لن يستطيعوا، الإنس والجن معا لن يستطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمنت عليه البشر. طبعا هنا لفظ الآيات، استخدام لفظ الآيات لأنه أولى من لفظ المعجزات كما يقول الشيخ العثيمين. آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم أو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. يعني لا تنقضي عجائب القرآن ولا ينقضي أو فيه خبر ما إيه؟ خبر من إيه؟ من قبلنا ونبأ من بعدنا. هو الفصل ليس بالهزل، يعلو ولا يعلى أو ولا يعلو عليه كلام ولا يعلو عليه شيء. كلام الله عز وجل حقيقة تحدى به البشر وأنزله إعجاز أيضا أنه أنزله على النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني إمعانا في الإعجاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله عز وجل أنه أنزل عليه هذا القرآن ليعجز العرب أهل الفصاحة واللغة، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فهذا من تمام معجزة القرآن، وبهذا القدر نكتفي. دعك بالامتحان يا شيخ محمد، عايزين إن شاء الله الأسبوع القادم في محاضرات، الأسبوع بعد القادم هيكون في زي ما احنا في الجدول امتحان الشهر. حاضر يا شيخ. فإن شاء الله عز وجل ربنا يعيننا على ان احنا نخلص المنهج. ايوه يا شيخ بدوي. اليهود عليهم لعائن الله المتتابع آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجميع من عند الله أو الجميع رسل الله عز وجل، ففرقوا بين الرسل، آمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر. النصارى آمنوا بموسى وبعيسى. لا، ما الله عز وجل فضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أيوة. لا لا لا، الله عز وجل الذي يفضل، لست أنت الذي تفضل. نحن لا نفضل، مش من عندنا احنا التفضيل. الله عز وجل هو الذي يفضل. نعم، لا نفرق بين أحد من رسله، أي أننا لا نقول مثلا أن احنا نتبع أو نؤمن بفلان ولا نؤمن بفلان، أو نكذب فلان كما فعلت اليهود، كذبت بعيسى وكذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، النصارى كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المسلمين فضلهم الله عز وجل على جميع الأمم، لأنهم قالوا إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسل وكتبه ورسل، لا نفرق بين أحد من رسل. نعم، تفريق طالما احنا قلنا ان الاجمال على الايمان على سبيل الاجمال، والايمان على سبيل التفصيل. الايمان على سبيل الاجمال ان رسل الله عز وجل ما قص الله عز وجل نبأهم علينا، وما لم يقصص علينا نبأهم، نؤمن بهم ايه جمله، كحال الايمان بالكتب والملائكه، الايمان بهم جمله على سبيل الاجمال. والايمان على سبيل التفصيل ما ورد في الكتاب والسنة منهم وجب علينا أن نثبت أنه نبي أو رسول. يعني جاءك القرآن، أثبت الله عز وجل النبوة لآدم وموسى وعيسى وزلكف وأيوب ويونس وهارون ولوط ويوسف وموسى وعيسى، هؤلاء جميعا ذكرهم الله عز وجل على سبيل التفصيل، فتؤمن لا ترد ولا تكذب بأحد منهم، تؤمن بجميع من أنبأنا الله عز وجل بهم على سبيل التفصيل. طيب لما لم يأتي لك نص من الكتاب والسنة، واحد قال لك إن فلان نبي من أنبياء الله عز وجل، إن أنبأنا الله عز وجل بخبر هذا النبي في القرآن والسنة آمن به، وإلا فلا. يعني واحد يقول لك مثلا في نبي اسمه فلان، وفلان هذا ليس بنبي، ليه؟ لأن الكتاب والسنة لم يسمه لنا، تؤمن به تقول أن هذا رسول أو هذا نبي؟ لا، لأن القرآن والسنة لم يخبرانا بأن هذا نبي أو بأن هذا رسول، فهذا الإيمان على سبيل التفصيل، فلان باسمه أو بعينه. ماشي يا جماعة؟ سؤال يقول: هل يجوز أن أقول لفظي مخلوق؟ إيه؟ لما سئل أحمد رضي الله عنه أو لما سئل أهل السنة الأئمة، أحمد رضي الله عنه لما سئل قيل له: ألا يكفي أن نقول أننا مسلمون؟ يسعنا نحن نقول نحن مسلمين بس؟ فرد أحمد رضي الله عنه وقال: كان يسع هذا من إيه؟ من قبلنا، ده كان يسع اللي فات لما كانش في فرقة ولا اختلاف، أما الآن وقد صار الناس أحزابا وأطلت الفتن برأسها والبدع، فلا يسعنا أن نقول مسلمون. يعني الشيخ الألباني كان يكلم رجل في موضوع التسمية، فيقول الرجل الشيخ الألباني يقول له: عرف نفسك.